قال مالك ما أورد مالك رحمه الله خبر ابن عباس ما تقصر فيه الصلاة ما بين مكة والأماكن الثلاثة جدة عسفان الطائف، قال وذلك أحب ما سمعت إلي فيما تقصر فيه الصلاة. إذا مالك سمع الكثير في هذه، سمع الميل والميلين، وسمع الخمسة، وسمع اليوم، وسمع اليومين، وسمع ثلاثة الأيام، وسمع خمسة أميال وفرسخين، إلى كلام كثير. وأحب إليه ما هو أحب ما إلى مالك في هذه الأقوال المختلفة إيش؟ ها؟ كلام ابن عباس. ثم يقول وذلك أربعة برد، يعني مكة وجدة أربعة برد، إذن يتفق مع من يقول أربعة برد والبريد أربعة فراسخ والفاسخ ثلاثة أميال، ونطلع بثمانية وأربعين ميل باثنين وسبعين كيلو على العرف الحاضر. وبالله تعالى التوفيق.